بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. الآية، يقول الله جل وعلا: إنا أرسلناك يا محمد بشيرا ونذيرا. فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أمر بشرع من قبله أو أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول أفضل من النبي، وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، والأنبياء كثر، والرسل جاء أنهم بعدد أهل بدر من المسلمين 318. إنا أرسلناك بالحق. ما المراد بالحق؟ قيل القرآن، وقيل الإسلام، وقيل الصدق، ولا منافاة بين هذه، فهو مرسل بالقرآن صلى الله عليه وسلم، ومرسل بالإسلام، ومرسل بالصدق. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، بشير ونذير. بشير مبشر لمن أطاع الله جل وعلا واتبع الرسل بالجنة، مبشر لمن أطاع الله واتبع الرسل بالجنة، ونذير النذير المخوف والمنذر والمحذر. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، منذر لمن عصى الله جل وعلا وخالف الرسل بالنار، ينذرهم بالنار بأن مآلهم إلى النار إن لم يطيعوا الله ورسله. وسمي البشير بشير وسمي الخبر الذي يأتي على لسانه بشارة لأنه يظهر أثر ذلك على الوجه سرورا وانبساطا. فإذا أخبرت إنسانا بخبر يسره ظهر أثر ذلك على وجهه، قيل لها بشارة، هذه بشارة. وقد تقال البشارة في الأمر المخوف والشيء المهلك على سبيل التحكم بالكفار فبشرهم بعذاب أليم، وقد يكون المراد أخبرهم خبرا يظهر أثر الحزن والكآبة على وجوههم، لأن الخبر السار يظهر أثر السرور على الوجه، والخبر المزعج يظهر أثر الانزعاج والكآبة والبؤس على الوجه. فقد يسمى الخبر السار بشارة ويسمى الخبر المحزن بشارة، بمعنى أنه يظهر أثره على الوجه سرورا في الأول وكآبة وحزنا في الثاني، وقد يكون على سبيل التحكم بالكفار بشرهم بعذاب أليم. ووظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين البشارة والنذارة، البشارة بالخير والجنة لمن أطاع الله جل وعلا، والنذارة والتخويف بالعذاب والنار لمن عصى الله جل وعلا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، قراءة أخرى، ولا تسأل، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بالرفع، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل بالجزم عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بالبناء للمعلوم بالرفع، وبالبناء للمجهول بالرفع كذلك، بالبناء للمعلوم بالجزم، وبالبناء للمجهول بالرفع. وتوجيه ذلك قرأ الجمهور مبنيا للمجهول بالرفع، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني أنت يا محمد وظيفتك البشارة والنذارة، ولا نسألك يوم القيامة عن الكفار، ما نسألك عنهم، لأن علم الله جل وعلا بهم كافي، ما نسألك، نقول لم تبلغهم، ما نسألك هل بلغتهم أو لا، لا، لأن الله جل وعلا مطلع ولا تخفى عليه خافية. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عن حالهم، فحالهم سيئة للغاية. قال لا تسأل عن حال فلان فهو في شقاء، لا تسأل عن حال فلان فهو في سعادة وسرور وانبساط. يؤتى بلا تسأل عن كذا على سبيل أنه في أحسن حال، وعلى سبيل أنه في أسوأ حال. يعني لا تسأل عن أصحاب الجحيم فحالهم سيئة جدا. والجحيم النار المحرقة، النار ذات الطبقات، إذا كانت ذات طبقات نار فوق نار يقال لها جحيم. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقيل أن المراد النهي، لا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عنهم، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ليت شعري ما حال أبواي، فنزل قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عن أصحاب النار. وجاء أنه بعد هذا ما ذكرهم صلى الله عليه وسلم حتى لحق بربه. وجاء أن سبب نزولها حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنزل الله على اليهود عذابا لآمنوا، فقيل له لا تسأل عن أصحاب الجحيم فأمرهم إلى الله جل وعلا، وإنما عليك ما كلفت به وهو البشارة والنذارة، وما عدا هذا فليس إليك وإنما هو إلى الله تبارك وتعالى. عن ابن عباس رضي الله عنه قال في قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، بشيرا بالجنة ونذيرا من النار، وقوله تعالى ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم قرأه أكثرهم ولا تسأل، ولا تسألوا يعني بالبناء للمجهول بضم التاء والرفع، ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم، هذه قراءة الجمهور، ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم يعني لا تسأل عن حالهم وعذابهم، هم في أسوأ حال، أو لا تسأل بالجزم على أن أساس النفي النهي هنا يا تسأل عنهم، لا تذكرهم، أمرهم إلى الله جل وعلا بضم التاء. وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ولن تسأل عن أصحاب الجحيم أي لا نسألك عن كفر من كفر بك، كقوله تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وعن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. عطاء رحمه الله من تلامذة الصحابة من التابعين رضي الله رحمه الله، أخذ عن الصحابة رضي الله عنهم، وهنا يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان ممن يقرأ الكتب السابقة، لأنه قارئ وكاتب، فكان يطلع على ما بعض على ما في بعض الكتب السابقة، فيسأله عطاء رحمه الله عما جاء من صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، والله جل وعلا وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوراة بحيث عرفه اليهود كما يعرفون أبناءهم. وعبد الله بن عمرو كان يكتب رضي الله عنه ويسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فيكتب ويقول أبو هريرة رضي الله عنه ما كان أحد أكثر مني حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لازمه رضي الله عنه إلا ما كان من عبد الله بن عمرو ابن العاص فإنه يكتب ولا أكتب، وكان ممن يكتب ويقرأ الكتب السابقة. وجاء أن بينه وبين أبيه عمرو بن العاص 12 سنة، يعني كأنه تزوج عمرو بن العاص وعمره 11 سنة، وولد له عبد الله وعمره 12 سنة، وأسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قبل أبيه عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم. فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال أجل. والتوراة الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على موسى، والإنجيل الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على عيسى، والزبور الذي أرسله أنزله الله جل وعلا على داود، والكتب المنزلة من الله التي يجب الإيمان بها جملة هي 4 كتب: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. فالثلاثة الأولى يجب الإيمان بها جملة أنها منزلة من الله على رسله، والقرآن يجب الإيمان به تفصيلا لأنه منزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وتعبدنا الله جل وعلا بالأخذ به. فقال أجل، والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لا فظ ولا غليظ، لا فظ ولا غليظ ولا لا فظ ولا غليظ ولا سخ، لا فظ ولا غليظ أو لا فظ يصلح، لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء، ملة الإسلام. نعم. بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح به أعينا وعميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.